قال البغوي رحمه الله تعالى: يكاد البرق أن يقرب، يقال كاد يفعل إذا قرب ولم يفعل، يخطف أبصارهم يختلسها، والخطف استلاب بسرعة، كلما متى ما أضاء لهم مشوا فيه، وإذا أظلم عليهم قاموا، أي وقفوا متحيرين. والله تعالى شبههم في كفرهم ونفاقهم بقوم كانوا في مفازة في ليلة مظلمة أصابهم مطر فيه ظلمات، من صفتها أن الساري لا يمكنه المشي فيها، ورعد من صفته أن يضم السامعون أصابعهم إلى آذانهم من هوله، وبرق من صفته أن يقرب من أن يخطف أبصارهم ويعميها من شدة توقده. فهذا مثل ضربه الله للقرآن وصنيع الكافرين والمنافقين معه. فالمطر القرآن لأنه حياة الجنان، كما أن المطر حياة الأبدان. والظلمات ما في القرآن من ذكر الكفر والشرك، والرعد ما خوفوا به من الوعيد وذكر النار، والبرق ما فيه من الهدى والبيان والوعد وذكر الجنة. فالكافرون يسدون آذانهم عند قراءة القرآن مخافة ميل القلب إليه، لأن الإيمان عندهم كفر والكفر موت. يكاد البرق يخطف أبصارهم، أي القرآن يبهر قلوبهم. وقيل هذا مثل ضربه الله للإسلام، فالمطر الإسلام، والظلمات ما فيه من البلاء والمحن، والرعد ما فيه من الوعيد والمخاوف في الآخرة، والبرق ما فيه من الوعد والوعيد. يجعلون أصابعهم في آذانهم، يعني أن المنافقين إذا رأوا في الإسلام بلاء وشدة هربوا حذرا من الهلاك. والله محيط بالكافرين جامعهم، يعني لا ينفعهم هربهم، لأن الله تعالى من ورائهم يجمعهم فيعذبهم. يكاد البرق يعني دلائل الإسلام تزعجهم إلى النظر لولا ما سبق لهم من الشقاوة، كلما أضاء لهم مشوا فيه، يعني أن المنافقين إذا أظهروا كلمة الإيمان آمنوا، فإذا ماتوا عادوا إلى الظلمة. وقيل معناه كلما نالوا غنيمة وراحة في الإسلام ثبتوا وقالوا إنا معكم، وإذا أظلم عليهم، يعني رأوا شدة وبلاء تأخروا وقاموا، أي وقفوا. ولو شاء الله لذهب بسمعهم، أي بأسماعهم وأبصارهم الظاهرة، كما ذهب بأسماعهم وأبصارهم الباطنة. وقيل لذهب بما استفادوا من العز والأمان الذي لهم بمنزلة السمع والبصر. إن الله على كل شيء قادر. قوله تعالى: يا أيها الناس، قال ابن عباس: يا أيها الناس خطاب أهل مكة، ويا أيها الذين آمنوا خطاب أهل المدينة، وهو هاهنا عام إلا من حيث إنه لا يدخله الصغار والمجانين. اعبدوا وحدوا، قال ابن عباس: كل ما ورد في القرآن من العبادة فمعناها التوحيد. ربكم الذي خلقكم، والخلق اختراع الشيء على غير مثال سبق. والذين من قبلكم، أي وخلق الذين من قبلكم، لعلكم تتقون، لكي تنجوا من العذاب. وقيل معناه: كونوا على رجاء التقوى بأن تصيروا في ستر ووقاية من عذاب الله. وحكم الله من ورائكم يفعل ما يشاء. الذي جعل لكم الأرض فراشا، أي بساطا، وقيل مناما، وقيل وطاء، أي ذللها ولم يجعلها حزنة لا يمكن القرار عليها. والجعلها هنا بمعنى الخلق، والسماء بناء، سقفا مرفوعا وأنزل من السماء أي من السحاب ماء وهو المطر فأخرج به من الثمرات من ألوان الثمرات وأنواع النبات رزقا لكم طعاما لكم وعلفا لدوابكم فلا تجعلوا لله أندادا أي أمثالا تعبدونهم كعبادة الله. وقال أبو عبيدة الند الضد وهو من الأضداد والله تعالى بريء من المثل والضد وأنتم تعلمون أنه واحد خالق هذه الأشياء وإن كنتم في ريب أي وإن كنتم في شك لأن الله تعالى علم أنهم شاكون مما نزلنا يعني القرآن على عبدنا محمد صلى الله عليه وسلم فأتوا أمر تعجيز بسورة والسورة قطعة من القرآن معلومة الأول والآخر من مثله أي مثل القرآن ومن صلة كقوله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم وقيل الهاء في مثله راجعة إلى محمد صلى الله عليه وسلم يعني من مثل محمد صلى الله عليه وسلم أمي لا يحسن الخط والكتابة وادعوا شهداءكم أي واستعينوا بآلهتكم التي تعبدونها من دون الله. وقال مجاهد ناسا يشهدون لكم إن كنتم صادقين أن محمدا صلى الله عليه وسلم تقوله من تلقاء نفسه فلما تحداهم عجزوا فقال فإن لم تفعلوا فيما مضى ولن تفعلوا أبدا فيما بقي. وإنما قال ذلك لبيان الإعجاز وأن القرآن كان معجزة النبي صلى الله عليه وسلم حيث عجزوا عن الإتيان بمثله. فاتقوا النار أي فآمنوا واتقوا بالإيمان النار التي وقودها الناس والحجارة. قال ابن عباس وأكثر المفسرين يعني حجارة الكبريت لأنها أكثر التهابا وقيل جميع الحجارة وهو دليل على عظم تلك النار. وقيل أراد بها الأصنام لأن أكثر أصنامهم كانت منحوتة من الحجارة كما قال إنكم وما تعبدون من دون الله حطب جهنم أعدت هيئت للكافرين. قوله تعالى وبشر الذين آمنوا أي أخبر والبشارة كل خبر صدق تتغير به بشرة الوجه ويستعمل في الخير والشر وفي الخير أغلب وعملوا الصالحات أي الفعلات الصالحات يعني المؤمنين الذين هم من أهل الطاعات. قال معاذ العمل الصالح الذي فيه أربعة أشياء العلم والنية والصبر والإخلاص. أن لهم جنات جمع الجنة والجنة البستان الذي فيه أشجار مثمرة سميت بها لاجتنانها وتسترها بالأشجار. وقال الفراء الجنة ما فيه النخيل والفردوس ما فيه الكرم تجري من تحتها أي من تحت أشجارها ومساكنها الأنهار أي المياه في الأنهار لأن النهر لا يجري. وقيل من تحتها أي بأمرهم والأنهار جمع نهر سمي به لسعته وضيائه ومنه النهار. كلما متى ما رزقوا أطعموا منها أي من الجنة من ثمرة أي ثمرة ومن صلة رزقا طعاما قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. قيل من قبل في الدنيا وقيل الثمار في الجنة متشابهة في اللون مختلفة في الطعم فإذا رزقوا ثمرة بعد أخرى ظنوا أنها الأولى وأتوا به أي بالرزق متشابها. قال ابن عباس ومجاهد والربيع متشابها في الألوان مختلفا في الطعوم. وقال الحسن وقتادة متشابها أي يشبه بعضها بعضا في الجودة. أي كلها خيار لا غزالة فيها. وقال محمد بن كعب يشبه ثمر الدنيا غير أنها أطيب، وقيل متشابها في الاسم مختلفا في الطعم. قال ابن عباس رضي الله عنهما ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسامي. قوله تعالى ولهم فيها في الجنان أزواج نساء وجوار، يعني من الحور العين مطهرة من الغائط والبول والحيض والنفاس والبصاق والمخاط والمني والولد وكل قذر. وقيل مطهرة عن مساوئ الأخلاق. وهم فيها خالدون دائمون لا يموتون فيها ولا يخرجون منها. قوله تعالى إن الله لا يستحي لا يترك ولا يمنعه الحياء، أن يضرب مثلا يذكر شبها ما بعوضة ما صلة، أي مثلا بالبعوضة، وبعوضة نصب بدل عن المثل، والبعوض صغار البق سميت بعوضة لأنها كانت بعض البق، فما فوقها يعني الذباب والعنكبوت. وقال أبو عبيدة أي فما دونها، كما يقال فلان جاهل فيقال وفوق ذلك أي وأجهل. فأما الذين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم والقرآن فيعلمون أنه يعني المثل هو الحق الصدق من ربهم. وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، أي بهذا المثل. فلما حذف الألف واللام نصب على الحال والقطع، ثم أجابهم فقال يضل به كثيرا من الكفار، وذلك أنهم يكذبونه فيزدادون ضلالا. ويهدي به أي بهذا المثل كثيرا من المؤمنين فيصدقونه. والإضلال هو الصرف عن الحق إلى الباطل، وقيل هو الهلاك، يقال ضل الماء في اللبن إذا هلك، وما يضل به إلا الفاسقين الكافرين. وأصل الفسق الخروج، يقال فسقت الرطبة إذا خرجت عن قشرها. ثم وصفهم فقال الذين ينقضون يخالفون ويتركون. وأصل النقض الكسر، عهد الله أمر الله الذي عهد إليهم يوم الميثاق بقوله ألست بربكم قالوا بلى. وقيل أراد به العهد الذي أخذه على النبيين وسائر الأمم أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم في قوله وإذ أخذ الله ميثاق النبيين الآية. وقيل أراد به العهد الذي عهد إليهم في التوراة أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم ويبينوا نعته من بعد ميثاقه توكيده. والميثاق العهد المؤكد، ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، يعني الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم وبجميع الرسل عليهم السلام. وقيل أراد به الأرحام، ويفسدون في الأرض بالمعاصي وتعويق الناس عن الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم وبالقرآن، أولئك هم الخاسرون المغبونون. ثم قال لمشرك العرب على وجه التعجب كيف تكفرون بالله بعد نصب الدلائل ووضوح البراهين، ثم ذكر الدلائل فقال وكنتم أمواتا مطفا في أصلاب آبائكم فأحياكم في الأرحام والدنيا، ثم يميتكم عند انقضاء آجالكم، ثم يحييكم للبعث، ثم إليه ترجعون، أي تردون في الآخرة فيجزيكم بأعمالكم. قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا لكي تعتبروا وتستدلوا، وقيل لكي تنتفعوا، ثم استوى إلى السماء. قال ابن عباس وأكثر مفسر السلف أي ارتفع إلى السماء، فسواهن سبع سماوات، خلقهن مستويات لا فطور فيها ولا صدع، وهو بكل شيء عليم. وإذ قال ربك أي وقال ربك وإذ زائدة وقيل معناه واذكر إذ قال ربك. وكذلك كل ما ورد في القرآن من هذا النحو فهذا سبيله. وإذ وإذا حرفا توقيت إلا أن إذ للماضي وإذا للمستقبل وقد يوضع أحدهما موضع الآخر. للملائكة جمع ملك وأراد بهم الملائكة الذين كانوا في الأرض. إني جاعل في الأرض خليفة أي بدلا منكم. والمراد بالخليفة هاهنا آدم عليه السلام. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها بالمعاصي ويسفك الدماء بغير حق ونحن نسبح بحمدك. قال الحسن نقول سبحان الله وبحمده هو صلاة الخلق وصلاة البهائم وغيرهما سوى الآدميين. ونقدس لك أي نثني عليك بالقدس والطهارة عما لا يليق بعظمتك وجلالك. وقيل ونطهر أنفسنا لطاعتك. وقيل وننزهك واللام صلة. وقيل لم يكن هذا من الملائكة على طريق الاعتراض والعجب بالعمل بل على سبيل التعجب وطلب الحكمة فيه. قال الله إني أعلم ما لا تعلمون من المصلحة فيه. وقيل إني أعلم أن في ذريته من يطيعني ويعبدني من الأنبياء والأولياء والصلحاء. وقيل إني أعلم أن فيكم من يعصيني وهو إبليس. وقيل إني أعلم أنهم يذنبون وأنا أغفر لهم. قوله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها. سمي آدم لأنه خلق من أديم الأرض. وقيل لأنه كان آدم اللون. فلما خلقه الله عز وجل علمه أسماء الأشياء. وذلك أن الملائكة قالوا لما قال الله تعالى إني جاعل في الأرض خليفة ليخلق ربنا ما شاء فلن يخلق خلقا أكرم عليه منا وإن كان غيرنا أكرم عليه فنحن أعلم منه لأننا خلقنا قبله ورأينا ما لم يره. فأظهر الله تعالى فضله عليهم بالعلم. قال ابن عباس علمه اسم كل شيء حتى القصعة والقصيعة. وقيل اسم ما كان وما يكون إلى يوم القيامة. وقال الربيع بن أنس أسماء الملائكة. وقيل أسماء ذريته. وقيل صنعة كل شيء. ثم عرضهم على الملائكة. إنما قال عرضهم ولم يقل عرضها لأن المسميات إذا جمعت من يعقل وما لا يعقل يكنى عنها بلفظ من يعقل كما يكنى عن الذكور والإناث بلفظ الذكور. وقال مقاتل خلق الله كل شيء الحيوان والجماد ثم عرض تلك الشخوص على الملائكة فالكناية راجعة إلى الشخوص فلذلك قال عرضهم. فقال أنبئوني أخبروني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين في أني لا أخلق خلقا إلا وكنتم أفضل وأعلم منه. فقالت الملائكة إقرارا بالعدل قالوا سبحانك تنزيها لك لا علم لنا إلا ما علمتنا. معناه إنك أجل من أن نحيط بشيء من علمك إلا ما علمتنا. إنك أنت العليم بخلقك الحكيم في أمرك. والحكيم له معنيان أحدهما الحاكم وهو القاضي العدل والثاني المحكم للأمر كي لا يتطرق إليه الفساد. وأصل الحكمة في اللغة المنع فهي تمنع صاحبها من الباطل. فلما ظهر عجزهم قال الله تعالى يا آدم أنبئهم بأسمائهم أخبرهم بأسمائهم. فسمى آدم كل شيء وذكر الحكمة التي لأجلها خلق. فلما أنبأهم بأسمائهم قال الله تعالى ألم أقل لكم يا ملائكتي إني أعلم غيب السماوات والأرض ما كان منهما وما يكون وأعلم ما تبدون. قال الحسن وقتاده يعني قولهم أتجعل فيها من يفسد فيها وما كنتم تكتمون قولكم لن يخلق الله خلقا أكرم عليه منا. قال ابن عباس هو أن إبليس مر على جسد آدم لا روح فيه فقال لأمر ما خلق هذا ثم دخل في فيه وخرج من دبره وقال إنه خلق لا يتماسك لأنه أجوف ثم قال للملائكة الذين معه أرأيتم إن فضل هذا عليكم وأمرتم بطاعته ماذا تصنعون. قالوا نطيع أمر ربنا. فقال إبليس في نفسه والله لئن سلطت عليه لأهلكنه ولئن سلط علي لأعطينه. فقال الله تعالى وأعلم ما تبدون يعني ما تبديه الملائكة من الطاعة وما كنتم تكتمون يعني إبليس من المعصية.